حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. في دماغي الدنيا قاعدين يتخانقوا ده يقول اه وده يقول لا، واحد عاش في دنيا لوحده التاني عايش في وسط الخل، واحد قاعد ساكت خالص بس التاني بيموت في الحرب. انا محتار بين الاتنين مش عارف اطلع منهم فرق، اه ولا لا اه ولا لا اه ولا لا مش عارف اختار، اه ولا لا اه ولا لا اه ولا لا انا كده محتار، اه ولا لا اه ولا لا اه ولا لا مش عارف اختار، اه ولا لا اه ولا لا انا كده محتار. انا هصرف ولا هحوش، وهركز ولا هطنش، انا هقفش ولا هفرفش، انا هعمل ده ولا ده، انا هبعد ولا هقرب، طب هوش طب ولا اضرب، ما حاولش ولا اجرب، محتار بين ده وبين ده، اولا لا اولا لا اولا لا مش عارف اختار، اولا لا اولا لا اولا لا انا كده محتار، اولا لا اولا لا اولا لا مش عارف اختار. وازود ولا اقلل، انا هعمل ده ولا ده، انا امشي ولا استنى، هستعجل ولا اتأنى، طب احافظ ولا استغنى، محتار بين ده وبين ده، اه ولا لا اه ولا لا اه ولا لا مش عارف اختار، اه ولا لا اه ولا لا اه ولا لا انا كده محتار، اه ولا لا اه ولا لا اه ولا لا مش عارف اختار. مش عارف اختار، اولا لا اولا لا اولا لا انا كده محتار، اولا لا اولا لا اولا لا مش عارف اختار، اولا لا اولا لا انا كده محتار. انا هصرف ولا هحوش، وهركز ولا هطنش، انا هقفش ولا هفرفش، انا هعمل ده ولا ده، انا هبعد ولا هقرب، طب هوش طب ولا اضرب، ما حاولش ولا اجرب، محتار بين ده وبين ده، اولا لا اولا لا مش عارف اختار، اولا لا اولا لا اولا لا انا كده محتار، اولا لا اولا لا اولا لا مش عارف اختار، اولا لا اولا لا انا كده محتار. حصريا على موقع مارادونا روايات محتار.